إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله من الكتب التي كتبها رحمه الله في المرحلة الأولى، وقد ذكر فيها منهج السلف فيما يتعلق بحكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية والأحزاب الدينية، وبيّن ذلك بيانا شافيا. والكتاب جيد في موضوع شرق به الحزبيون وأهل البدع واضطروا للرد عليه فلم يفعلوا شيئا، ولكن الكتاب شابته أمور، منها الاستطراد في بعض المواطن، ومنها النقل عن بعض أهل البدع كمحمد قطب، بل وهناك نقل عن سيد قطب من كتابه معالم في الطريق. والكتاب على النقيض مما يدعو إليه كتاب المصنف، ولم يبين رحمه الله عند النقل عنه حاله، ولم يكشف خبيئه، وإنما مر على ذلك مرورا، والإمرار إقرار، ولم يفعل مثل ذلك عندما نقل بعض النقل عن أبي الحسن الندوي رحمه الله، فإنه بين طرفا مما عنده. لأجل ذلك قام العلامة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله تعالى وبارك في علمه بتهذيب الكتاب فيما سماه بمهذب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية، فأذهب رغوته وأبقى زبدته، وخلصه مما شابه، فصار مما يمكن أن يلتفت إليه بعين الاهتمام، خاصة في هذه الأيام التي تحزب فيها كثير ممن يدعي السلفية، وصاروا يدعون إلى الحزبية جهارا، بل إلى الحزبية السياسية لا إلى الحزبية الدينية. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد، فإن الله سبحانه قد جعل لكل شيء قدرا، ولكل إرادة وغرض باعثا، والداعي إلى هذا التقييد واجب الديانة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما في معنى هذه الآية الكريمة من نصوص الكتاب والسنة في واجب التحمل فالأداء والدعوة والبلاغ والاستنفار لطائفة من الأمة ليتفقهوا في الدين، تكون أي تلك الطائفة هي الأمة التي يحيي الله بها عموم الأمة طلبا لمرضات الله. هو الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذ لا يجوز أن يكون ما نحن فيه من أمور المعاش مستفحلا غلابا لديننا، شاغلا لنا عن أساس مهمتنا التي هي الدعوة إلى الله والإنذار والتبشير والشهادة على الناس والإصلاح والنصح والتذكير والتبليغ والجهاد في سبيل الله وإظهار الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها من الحقائق الشرعية التي تجمعها غاية واحدة: ظهور الدين وصيانته. وكان من مسارح النظر ما نراه نزيلا في ساحات المسلمين من عوامل الانفلات والتغير الضاربة في أعماق الأمة السارية في مقوماتها كافة، ونرى أمام ذلك همم شهدات الدعوة في الأمة لانتشالها وحفظ بيضتها، ومنها دعوات تقول إلى الإسلام إلى الإسلام، لكن تحت شعارات الحزبية والطائفية التي بلغت في الانتشار والتعدد مبلغا، ثم تفرقت الجماعة الواحدة منها إلى جماعات وصارت شيعة، وأسرت نفسها في رقة الرمز وضيق الشعار ومستحدث اللقب الذي يكون في البداية كلمة وفي النهاية نحلة، يسري تيارها المتصاعد في الأمة وفي الطبقة المتوثبة على وجه الخصوص. ثم نرى كثيرا من المقرنين بأصفادها يترامون في مجاهل الصراع والغليان الفكريين، سالكين في الدفاع عنها والمقاومة من أجلها طرائق قددا، وعلى أعقاب ذلك تتابعت فتن تغلي في مراجلها، إذ انتفخت في الصدور البغضاء وثار غبار الوحشة والشحناء، وتراشقت الأقلام بكلمات مسمومة على ساق النخوة والحمية، وهذا الشقاق وحده كاف في إماتة ما في أفراد أي جماعة من قوة وبسالة. وما نتيجة التدابر إلا الضعف والتصدع والتناثر؟ قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهكذا في كل وقت يقتطع من جسم الأمة فرقة حتى تأكلها الفرق، والآن تدور رحاها وبسرعة مذهلة. ومن هذا نرى أن طريق الدعوة إلى الله تعالى قد التوى على كثير من الناس، وتغير المفهوم في أفهامهم، وصاروا لا ينظرون إلى طريق الدعوة إلا بمنظار ما ينتمون إليه من الفرق الجماعات والأحزاب، أو يعيشون في مواجهته منها. ونرى أيضا أن هذه الفرق قد كثرت حولها المباحثات، فهضم الحق حين وانتصر له أحيانا، وصار الناس في أمر مريج، بل في حالة نزع مؤلمة، مضطربين اضطراب الأرشية في الأطوية. فأقوام ابتلعهم تيار التغريب لما لم يجدوا أمامهم رؤية صحيحة بقدر ما في مواجهتهم من واقع، وأقوام كسبتهم فرقة أو جماعة دون الأخرى، ففرحوا إذ دخلوا تحت الشعار الخاص في المنحنى الحزبي، الانتماء، الولاء، السمع والطاعة، وآخرون مرجون لأمر الله يسألون أين الطريق. ومن هنا صار السؤال الكبير والخطير معا عن حكم الانتماء إلى الفرق الأحزاب والجماعات المعاصرة العاملة في الدعوة. ويمكن تصوير هذا السؤال بصفة تجمع الواردات على ما يلي: هل هذه الفرق الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة في عصرنا مرفوضة سندا ومتنا، وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين بعد عصر الخلافة الراشدة، وإن اختلفت في اللقب والشعار وشيء من التخطيط والمنهج، وما هو الوجه الجامع إن كان، أو أنه جدت أمور وحالت أحوال تجعل هذه الفرق المتنفس الذي ينفذ منه المسلمون إلى إقامة الإسلام والعودة بالمسلمين إلى مقتضيات وحقوق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الفرق في الماضي المنشقة عن جماعة المسلمين كانت ظالمة لأنها مبنية على الانحراف عن الصراط المستقيم بما تبنته من آراء وأهواء ضالة، ولأنها كانت تعيش في وسط ولاية مسلمة شريعة الله فيها نافذة، بخلاف الأحزاب والجماعات المعاصرة فهي في وسط حكومات هي في الغالب متحللة من تحكيم شريعة الإسلام، وإن كانت معلنة للإسلام من وجه. وعليه: هل وسيلة الإنقاذ في عقد الفرق الجماعات والأحزاب أم ماذا بعد؟ وأي حزب تسمح الشريعة بالانتساب والانتماء إليه؟ وما هي جماعة المسلمين التي انشقت عنها هذه الفرق وأين هي؟ وما هي سماتها ورسومها؟ وهل يمكن تهذيب هذه الجماعات لتؤول إلى جماعة واحدة فيؤال إليها، أو إلى سابلة رفع الإسلام سمكها فسواها ورفض ما سواها يدين المسلم بها ربه ويلقاه عليها؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه ويبحث المسلم عن الجواب عليه بحث شحيح ضاع في الترب خاتمه، مؤسسا على الأدلة المحكمة من الكتاب والسنة والتصور الصحيح لواقع الفرق المعاصرة. فصار من المتعين على أهل العلم إيضاح الجواب عن هذا السؤال نصحا للأمة واستبقاء على الإسلام وجماعة المسلمين من أدواء الانحراف، ليبقى الأمر على الاستقامة كما أوصى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت. وبها أوصى أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه: فاستقيموا إليه. وفي صحيح مسلم وغيره أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع له في قوله قل آمنت بالله معاني إصلاح الاعتقاد، وفي قوله ثم استقم معاني إصلاح العمل، وعلى هذين الإصلاحين يتحقق قيام أمة الإسلام. ولزوم هذا الإيضاح يتصل من الإسلام بحبل وثيق، ومن واجب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فليس أجنبيا بل له نظائر في الشرع الشريف داب على بيانها أهل العلم في القديم والحديث، كما في بيان حال الراوية والشاهد والداعي إلى ضلالة وأهل الأهواء والبدع في الدين والفرق، وبيان أحوال المفتين والقضاة والمؤلفين وغيرهم بذكر ما يندرج في سيرهم من الموانع التي تحول دون الاقتداء والأخذ بمذاهب وآراء وأخبار أقوام دون آخرين، وهكذا من أنواع البيان والنصح للأمة. وإنه لبسبيل مقيم في ظل الطائفة المنصورة إماطة للدخيل عن المسلمين كما يماط الأذى عن الطريق. وفي هذه الفقرة التي قرر فيها الشيخ بكر رحمه الله وغفر له ما كان عليه السلف، وبين منهجهم في النقد لكل مخالف مهما كان، في هذا تقرير حسن من الجهة النظرية، وإن تخلف عنده التطبيق تخلفا بعيدا من الناحية التطبيقية العملية لما دافع عن سيد قطب، ولما كتب رحمه الله وغفر له تصنيف الناس بين الظن واليقين: وما هكذا تورد يا سعد الإبل، وإنما كما كتب رحمه الله تعالى قال: ومن واجب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، فليس أجنبيا بل له نظائر في الشرع الشريف داب على بيانها أهل العلم في القديم والحديث، كما في بيان حال الراوية والشاهد والداعي إلى ضلالة وأهل الأهواء والبدع في الدين والفرق، وبيان أحوال المفتين والقضاة والمؤلفين وغيرهم بذكر ما يندرج في سيرهم من الموانع التي تحول دون الاقتداء والأخذ بمذاهب وآراء وأخبار أقوام دون آخرين، وهكذا من أنواع البيان والنصح للأمة. وإنه لبسبيل مقيم في ظل الطائفة المنصورة إماطة للدخيل عن المسلمين كما يماط الأذى عن الطريق. وإن من أدق ما يلتفت إليه هنا هو التزام لغة العلم بمعنى الأسماء والمصطلحات الشرعية، حتى يستطيع السامع والباحث أن يعرف مدى الربط بين الماضي والحاضر، ولا يصاب بانفصام عن ماضيه بجميع مقوماته ومواقفه، ولا يبعد بالأفهام مثل الشعارات المستحدثة لا سيما تلك التي يتمسح بها ويكتسب العديد ببريقها مع خوائها، والخواء من الأرض براحها، والفراغ بين الأرض والسماء، والفراغ بين الشيئين. وأما الخواء بالضم فالعسل. ويكتسب العديد ببريقها مع خوائها، والتي إذا نظرت فيها رأيتها تعني منهج الفرق في القديم في جل مضامينها أو بعضها، فكم تأبطت من أفكار وآراء ومسالك يأباها الشرع المطهر. وما قلب لغة العلم بل لغة الدين إلا تكليف بأمر غير طبعي، وهو شبيه بإتيان البيوت من ظهورها. وإمراض اللغة إمراض الدين، وإمراض اللغة إمراض الدين. وعليه يجب أن يكون النظر والبحث وترتيب الحكم في قالب لغة العلم لا غير، فلنعبر بالفرق لا بشعار الجماعات والأحزاب الإسلامية، لأن جماعة المسلمين واحدة لا تتعدد، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وما عدا جماعة المسلمين فهم من الفرق من جماعة المسلمين. ولنعبر بالبدعة أمام السنة، وأهل السنة والجماعة أمام أهل البدع والأهواء. ولنعبر بالدعوة إلى الله والجهاد والنفير وتنصيب الولاة، بدلا من الانقلاب الروحي والانقلاب السياسي، إذ الإسلام دين رحمة وهداية لا عسف فيه ولا جور. وبدلا من الانتفاضة، إذ لا ينتفض إلا العليل كالمحموم والرعديد. وبالدعوة والإنذار والبلاغ، بدلا من التحرك والحركة الإسلامية، فإن التحرك يطلق في لسان العرب على كل متحرك، ولو لم يبارح مكانه ولم يكن ذا روح كتحرك الأشجار. والتحرك يكون للشر كما يكون للخير. ولنعبر بمراتب الديانة، الإسلام، الإيمان، الإحسان، بدلا من الضمير، الوجدان، الإنسانية، وهكذا في سلسلة يطول استعراضها. ويا لله كم في هذه المصطلحات المولدة من جناية على العلم وحقائقه، وإثارة للشبهات، وانفصام عن مآثر الأسلاف، وبعث للخصومات، وهكذا. وكما يكون قلب لغة العلم من جهة المباني كما رأيت، فإنه يكون أيضا من جهة المعاني، بالتعبير عن البدع والأهواء الضالة بالعبارات والمصطلحات الشرعية. وهذا صنيع إخوان الصفا في رسائلهم. وإخوان الصفا جماعة سرية باطنية، مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية. وإخوان الصفا تلك الجماعة أولى ثمار الحركة الباطنية التي استغلت التشيع والتصوف الفلسفية، واتخذته ستارا لنشر رسائلهم وأفكارهم. وكان أول ظهورها في البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر، وقد ألفوا نحو من 50 رسالة في الفلسفة، وأفردوا لها فهرسا. وكان أول ظهورها في البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع، وقد ألفوا نحو من 50 رسالة في الفلسفة، وأفردوا لها فهرسا، وسموها رسائل إخوان الصفا، وهي تعتبر برنامج العمل السري الذي يستهدف القضاء على الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم شتى العقائد الوثنية والمجوسية والإباحية. وقد تأثر إخوان الصفا بالمذهب الأفلاطوني الجديد تأثرا بالغا في رسائلهم، فقالوا بوحدة الوجود على قول أفلوطين، وقالوا إن الإمام إلهي الذات وإنه معصوم، ودعوا إلى وحدة الأديان والتحلل من الفرائض إلا في حق العامة وبالجملة. كانوا حربا على الإسلام، هدامين لثوابته، طعانين في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكما يكون قلب لغة العلم من جهة المباني كما رأيت، فإنه يكون أيضا من جهة المعاني، بالتعبير عن البدع والأهواء الضالة بالعبارات والمصطلحات الشرعية. وهذا صنيع إخوان الصفا في رسائلهم. وفي كل واحدة من الوجهتين جناية على الشريعة، فالأولى لباس ضال والثانية فيها تضليل، إذ أخذوا مخ الباطل وكسوه لحاء الشريعة. وقبل الجواب عن السؤال يقول: رأيت من الضرورة التمهيد أمامه بأبحاث 7، وإن كان الفصل سيطول بين السؤال والجواب، لكن التمهيد بين يدي المسائل المهمة مسلك شرعي كما هو معلوم. المبحث الأول: الحزبية في العرب قبل الإسلام. كانت الرابطة الجامعة للتعايش قبل الإسلام مبنية على سلاسل النسب ومحيط الوطن وصبغة اللون ونوع الحرفة والصناعة ووحدة اللغة، وكانت في جزيرة العرب تقوم على النظام القبلي والعصبية القبلية في حاضرتهم وباديته، وذلك في إطار وحدة الدم ولحمة النسب، ومنه تتحزب القبيلة في مكوناتها ومقومات حياتها تحت قيادة سيدها ممن تدين له بالاقتراع أو الغلبة. والحزب الأم لهذه التجمعات القبلية قريش، الذين كانت فيهم السقاية والحجابة والرفادة والندوة واللواء إلى غير ذلك من مناصبها الدينية والحربية والعادية، ويشتركون مع غيرهم في النصرة والمؤاخاة والدفاع عن الحقوق ودفع الهجوم والأخذ بالثأر. وربما يظهر في ذلك أحزاب من نمط آخر على أساس من المصالح الدنيوية وحقن الدماء، ومنها حلف المطيبين ولعقة الدم وحلف الفضول. وعلى الرغم من هذا فلم يكن في تلك التجمعات القبلية ما يجري فيها على الشمول لجذم عدنان مثلا أو قحطان أو قضاعة، بل في حدوده الضيقة من الشعب والقبيلة والعمارة والفخذ والفصيلة، اللهم إلا في مجال المفاخرات كفخر عدنان على قحطان أو القيسية على اليمنية وهكذا، بل في حدوده الضيقة من الشعب والقبيلة والعمارة. العمارة نقيض الخراب وشعبة من القبيلة، العمارة شعبة من القبيلة، والعمارة كل شيء على الرأس من عمامة ونحوها، والعمارة أجرة البناء، فباختلاف حركة العين المهملة يختلف المعنى. العمارة بكسر العين نقيض الخراب وشعبة من القبيلة، والعمارة بفتح العين كل شيء على الرأس من عمامة ونحوها، والعمارة بضم العين أجرة البناء. ومهما كان من اتساع الدائرة أو ضيقها فإن قوامها العصبية، وهي كلمة تدل على الانقسام والتفرق والصراع القبلي الممزق القائم على الاعتداد بالنسب ووحدة القبيلة، فهي في المنتهى عصبية قبيلة أمام قبيلة أخرى، وعصبية شعب أمام آخر، وهكذا مجموعة عصبيات نتاجها التهارش والهرج، والنتاج بالكسر ثمرة الشيء، وهي تشابه في النتيجة إلى حد بعيد تلكم الصيحات المعاصرة في وسط ديار المسلمين إلى الوطنية والقومية، إلا أن عصبيات ما قبل البعثة فيها من الأنفة ومكارم الأخلاق ما يفوق ما لدى أولاء الأخلاط والأوباش المجتمعين باسم القومية، فلا هم للإسلام نصروا ولا للنعرات الغثائية كسروا. فهذا بيان الحزبية في العرب قبل الإسلام، وكانت حزبية ضيقة تدور على الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة، وكذا التعصب في مجال المفاقرات. المبحث الثاني: هدي الإسلام في الحزبيات القبلية. كانت هذه الحركة الموارة من العصبيات القبلية تقوم عليها أساسيات الحياة في قبائل جزيرة العرب، فواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع بأمر ربه بالنقلة إلى رحم الإسلام وأخوة الإيمان وكلمة التقوى، وتعددت لذلك النداءات. الأساسيات هي مبادئ الشيء أو أصوله الجوهرية، والنقلة بالضم الانتقال، وهي أيضا النميمة. تعددت للخروج من الواقع العصبي الضيق في التعصب للقبيلة وما أشبه، النداءات للخروج إلى رحم الإسلام وأخوة الإيمان وكلمة التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالنقلة إلى الوحدة تحت لواء الإسلام عليه يعقد الولاء والبراء تحت سلطة شرعية عامة واحدة ذات شوكة ومنعة، تعقد لها البيعة ويدان لها بالسمع والطاعة، فلا يجوز لمسلم أن يبيت ليلته إلا وفي رقبته البيعة لها. وعلى هذا تصدعت وذابت تلك الروابط العصبية القبلية، وسد النبي صلى الله عليه وسلم المنافذ الموصلة إليها، وبقي الرابط الوثيق لواء التوحيد، فعليه يعقد الولاء والبراء والتعاون والإخاء. ولهذا لما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم وهم في غزوة بني المصطلق: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار، صرخ بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. وهكذا كلما بدا مظهر من مظاهر التحزب والعصبية ثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لحق بالرفيق الأعلى، ولا حزبية ولا طائفية، كل مسلم يحتضن كل الإسلام ويحتضن جميع المسلمين. قال البغدادي رحمه الله: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. ولكن كان المسلمون عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا. المبحث الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام. بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع الخلاف في من ينصب إماما للمسلمين وخليفة لرسول رب العالمين، فتعقد له البيعة على الإمامة العامة ذات المنعة والشوكة، إنفاذا لأحكام الإسلام ورعاية لحرمات المسلمين وضروريات حياتهم. فحصل اجتماع سقيفة بني ساعدة من سادات المهاجرين والأنصار، لكن تحت وضح الدليل والنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوضح بياض من كل شيء ومحجة الطريق ووسطه. فحصل اجتماع سقيفة بني ساعدة من سادات المهاجرين والأنصار، لكن تحت وضح الدليل والنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تم اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين. وتناثرت في جانب ذلك كلمات من بعض الهاشميين، وأخرى من بعض الأوس، ومن الخزرج، ومن المهاجرين، لكنها تلاشت وتقلصت أمام قيام النص. وانعقدت البيعة بالإجماع من أهل الحل والعقد، وهذا دأب الصحابة رضي الله عنهم في الانقياد لحكم الشرع في قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانقادت لأبي بكر رضي الله عنه الرقاب، وانتظمت الملة، وارتمعت الكلمة، وسكنت الثائرة، وطابت القلوب وهي بالإيمان عامرة. وهكذا على امتداد خلافته رضي الله عنه، سوى ما حصل في أمر الردة التي قهرها رضي الله عنه بقتال أهلها حتى استتبت وحدة الكلمة، وفاء الناس إلى دين الله، وكانت يدا له في الإسلام تذكر كلما ذكر رضي الله عنه. ثم سلم الخلافة من بعده لعمر رضي الله عنه، وكانت السبل له ممهدة، فشهد عصره من عزة الإسلام الأمر العجاب، فلم تكن ثمة حزبية في صدر الإسلام، وإنما كانت القلوب كلها مجموعة على منهاج واحد، وكانت الأجساد كلها متجهة إلى وجهة واحدة، ومهما وقع من شيء من خلاف فإن ذلك لم يفسد القلوب في توادها وتراحمها ونصحها وإخلاصها. المبحث الرابع انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين، وما زال الأمر كذلك حتى تنفست الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شهيدا عام 23 على يد علج مجوسي فاجر في دينه لا رحم الله فيه مغرز إبرة. والعلج كل جاف شديد من الرجال، والعلج الحمار، وحمار الوحش السمين القوي، والجمع علوج وأعلاج. ثم لطف الله بالمسلمين فتمت البيعة لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، فسار رضي الله عنه بالناس على سيرة صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لكن عبث العلج المجوسي كدر صفو الحياة وتفتحت أبواب الهرج والمرج. هرج القوم هرجا وقعوا في فتنة واختلاط وتقاتل، ومرج الناس مرجا اختلطوا، ومرج الأمر مرجا ومروجا التبس واختلط، فهو مارج ومريج. وتفتحت أبواب الهرج والمرج، ونشطت الدعوات السرية التي كانت تظهر الوفاق وتضمر النفاق، وكان متولي كبرها عبد الله بن سبأ اليهودي المتأسلم، فسعى عدو الله يحرك الفتنة بظهور علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في حقيقة حاله يريد ظهور الأمة على الخليفتين بل من الإسلام. وهكذا استمر في تأجيج الفتن والنفخ بها في الآذان وتكثير سوادها، وما زال عدو الله يسعى في الأرض فسادا حتى تم مأربه الخبيث بمقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه شهيدا صابرا محتسبا عام 35. لكن رأب من الصدع تمام البيعة للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أنه واجه انقساما حزبيا في الأمة إلى فرقتين، وهكذا استمرت الأمة في صراع دارت فيه رحى الحرب في صفين والجمل، وعلي رضي الله عنه يعيش بين حارها وقارها، أي بين صعبها وسهلها، حتى قتل مظلوما في رأس عام 40 من الهجرة رضي الله عنه. ثم تمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما حقنا لدماء المسلمين ومراعاة لجمع شمل الأمة. وهكذا تم عصر الخلافة الراشدة، ودخلت الولاية العامة للمسلمين في بني أمية، ثم أخذت الأحزاب والجماعات والطوائف مسارا آخر ينشرها قوامتها بمذاهب فكرية عقدية تحت ألقاب أربعة، هي القدرية والشيعة والخوارج والمرجئة. ثم تشعبت هي نفسها ودارت الصراعات في المذهب الفكري الواحد في قوالب من التفرق والاختلاف الذي كان دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وحسنه ابن كثير وابن حجر، وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم تجارى بهم الأهواء أي تنتشر بينهم وتلازمهم، أي يتواقعون الأهواء الفاسدة ويتواقعون فيها ويتواعدون متداعين إليها، تشبيها بجري الفرس. وأما الكلب فداء معروف يعرض للكلب الكلب، فمن عضه قتله. وما كل واحدة من هذه الفرق إلا شوكة في عرض الدولة المسلمة، تهد من كيانها وتصدع تماسكها وتبعثر وحدتها. ومن نظر في كتب الملل والنحل والمذاهب والفرق على مدى العصور والأزمان رأى أنها مع تفرقها ترتبط بتلك الأصول في النتائج والغايات. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنه، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتفقهون فيه ولا يعملون به ولا يدعون إليه. ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهذا الثاني عام في المخالفات. ويدل على ذلك من الحديث قوله: حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، والحديث في الصحيحين. وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليه ويخص سؤاله بل سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع في المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. كان الإسلام في أوله وجدته، جد الشيء جدة حدث بعد أن لم يكن، كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرة، وأهله غالبون وسوادهم أعظم الأسودة، فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه، لم يكن لهؤلاء صولة يعظم موقعها ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق. فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود، وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا. وهذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إلى الإسلام، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب واللوم والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة. ويأبى الله أن تجتمع كلمة الضلال حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعة، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنها لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. وأمام هذا لابد من إلماعة تعطي فكرة مختصرة عن الفرق بأوعيتها الشاملة وعن ارتباطها الزمني لما له من مدلول مضاد لها، والتي لم تبدأ إطلالتها إلا في أواخر النصف الأول من القرن الهجري، وبه يظهر الارتباط العميق للطائفة المنصورة التي لم تنفصل في تاريخ ارتباطها منذ بزوغ فجر الرسالة عن عصرها إلى الآن ولا لحظة واحدة. فإلى المبحث الخامس. المبحث الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. قال رحمه الله: لقد نظرت في جميع النسب الدينية فوجدتها جميعا تنتمي إلى مرحلة زمنية متأخرة عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، سواء كانت سياسية تجللت لبوس الدين كالشيعة والخوارج، واللبوس ما يلبس، قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أم كانت عقدية كالقدرية والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية، أو مسلكية وهي الصوفية بفرقها وطوائفها، أو متعصبة الفروعية كمتعصبة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية. فرأيت من خلال هذا أن من جاء بالشهادتين بحقهما في الصدر الأول فهو مسلم وكفى، يعيش تحت مظلة الإسلام وتحويه جماعة المسلمين. فليس بين مسلم ومسلم أي تميز عقدي ولا فروعي ولا مسلكي ولا سياسي، بل الجميع أمة الإسلام اعتقاد واحد إلى قبلة واحدة تنفذهم أحكام واحدة وتحت مظلة ولاية عامة واحدة. وفهم هذا مطلوب، بل هو من أهم ما يكون لنعلم معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف كان أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ من جاء بالشهادتين بحقهما في الصدر الأول فهو مسلم وكفى، يعيش تحت مظلة الإسلام وتحويه جماعة المسلمين. فليس بين مسلم ومسلم أي تميز عقدي ولا فروعي ولا سلوكي ولا سياسي، بل الجميع أمة الإسلام اعتقاد واحد إلى قبلة واحدة تنفذهم أحكام واحدة وتحت مظلة ولاية عامة واحدة. مضى الصدر الأول على هذا، فلا تبدد ولا انقسام ولا تفرق ولا انشقاق، وكانت كلما بدت فتنة خبت وكبتت حتى قامت فتن وبانت بوائن وظهرت فرق ونحل، كل واحدة زادت في تصدع الأمة وانقسامها بعد وحدتها والتئامها، وفي انشقاق جماعة المسلمين وتباينهم بعد تراحمهم وتآلفهم. وكانت العوامل في هذا هي تلكم التميزات العقدية والسياسية والسلوكية، وهذا غير خاف على الدارس والمتتبع له. أما الفروعية فعملت من جانب آخر في حق جل المنتسبين إليها على سبيل الحمية والعصبية له، وليس الخطأ خطأ الأئمة الأربعة رحمهم الله وحاشاهم، فإن كل إمام نهى عن تقليده وأمر بالأخذ بالسنن وترك الرأي. فالأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم من علماء الإسلام هم من أسباب حفظ الله لدينه، وما الطعن في علماء الأمة العاملين إلا ضلال مكشوف، ولكن أخطأ في حقهم وخالفهم من غلا واحترق في التعصب المذهبي والفروعي حتى وقعت فتن وذابت مهج وضاعت جهود ونشبت حروب كلامية، بل أدخل في دين الله ما ليس منه من التكافر والتقاطع والتدابر، فالقول مثلا بتحريم التزاوج بين الشافعي والحنفي وبطلان الإمامة في الصلاة من أحدهما للآخر، بل نشبت حروب ومعارك دموية كما حصل بين الأحناف والشافعية بالمشرق في أصبهان والري، كما يعلم ذلك من مراجعتهما في حرفهما من معجم البلدان. وهكذا مما يسجل صفحات سوداء في حق معتمله، والإسلام من هذا التعصب براء، والسلف من هذا التعصب المذهبي أبرياء. فالنسبة الفروعية كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي عليه، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان، يعني بذلك الطوائف المذهبية من المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية، ولا يعني بذلك الطوائف العقدية كالخوارج والقدرية والمرجئة وغير ذلك. يقول لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، أي بتلك النسب الفروعية، ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان، يعني بذلك الطوائف الفروعية المذهبية، ولا يعني بذلك الطوائف العقدية. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.